للإرشاد إلى أن منفعة قيامهم بهذا الدين راجعة لمن؟ راجعة إليهم لاستغناء الله عز وجل، راجعة إليهم لاستغناء الله عز وجل. فإن الجملة تقديرها: ورضيت الإسلام دينا، ورضيت الإسلام دينا. ولكنه جيء بالجار والمجرور فقيل: ورضيت لكم الإسلام دينا، للتنبيه إلى أن منفعة امتثالهم هذا الدين تعود على من؟ عليهم هم، لا على الله سبحانه وتعالى، كما قال تعالى في آخر سورة الداريات: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون. والدليل الثاني قوله تعالى: قل يا أيها الناس إن كنتم في شك من ديني، الآية، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله تعالى: من ديني، وهو الإسلام، من ديني وهو الإسلام، مع قوله: أعبد الله. فمن فضل الإسلام أن المعبود فيه هو الله، فمن فضل الإسلام أن المعبود فيه هو الله، لأن في النفوس ضرورة، لأن في النفوس ضرورة لا يسدها إلا تأله القلوب لله، لا يسدها إلا تأله القلوب لله. فمن تأله قلبه لله بالحب والخضوع سعد، ومن تأله قلبه لغير الله شقي. فمن دان دين الإسلام وعبد الله سبحانه وتعالى اطمأن قلبه وسكنت روحه، وأما من عبد غير الله سبحانه وتعالى فإنه لا يزال في حيرة واضطراب وظلمة وعذاب. فمن فضل الإسلام أن معبود أهله فيه هو الله الذي تحقق عبادته استغناء القلوب به سبحانه وتعالى. والدليل الثالث قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم. فمن اتقى الله وآمن برسوله ولا يتحقق ذلك إلا بالإسلام، فإن الله يؤتيه كفلين من رحمته ويجعل له نورا يمشي به في الناس ويغفر له. والكفل هو النصيب، والكفل هو النصيب. فالكفلان المذكوران هما نصيبان من رحمة الله، فالكفلان المذكوران هما نصيبان من رحمة الله في الدنيا والآخرة. وهذا الجزاء العظيم موجبه الإسلام، وهذا الجزاء العظيم موجبه الإسلام، فدل على فضله، لأن عظمة الجزاء تدل على عظمة السبب الموصل إليه، لأن عظمة الجزاء تدل على عظمة السبب الموصل إليه. والآية المذكورة تعم كل من اتق الله وآمن برسوله صلى الله عليه وسلم، ولا تختص بمن آمن به من أهل الكتاب، ولا تختص بمن آمن به من أهل الكتاب في أصح قولي أهل العلم، في أصح قولي أهل العلم، فإن المفسرين متنازعون في الفضل المذكور في الآية، أهو حق لكل مؤمن أم يختص بمؤمن من أهل الكتاب آمن برسوله ثم لما بعث نبينا صلى الله عليه وسلم آمن به؟ وأصح القولين أن الآية عامة بدلالة السياق، وأصح القولين أن الآية عامة بدلالة السياق، فتتناول كل من آمن بالله ورسوله صلى الله عليه وسلم من أهل الكتاب وغيرهم، وهي دليل على فضل الإسلام من الوجه الذي ذكرناه، وهو أن عظمة الجزاء تدل على فضل السبب الموصل إلى ذلك الجزاء وهو الإسلام. والدليل الرابع حديث ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مثلكم ومثل أهل الكتابين. الحديث رواه البخاري، وهو مقصود المصنف في قوله وفي الصحيح، فأل فيه عوض عن مضاف ومضاف إليه، فأل فيه عوض عن مضاف ومضاف إليه، تقديره وفي صحيح البخاري. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: فذلك فضلي أوتيه من أشاء، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: فذلك فضلي أوتيه من أشاء، فإن صاحب الدار جعل فضله لمن عمل عنده بعد العصر إلى غروب الشمس، فإن صاحب الدار جعل فضله لمن عمل عنده بعد العصر إلى غروب الشمس، فكانوا أقل عملا وأكثر عطاء، فكانوا أقل عملا وأكثر عطاء، فلهم قيراطان من الجزاء مع قلة العمل، فلهم قيراطان من الجزاء مع قلة العمل. وهذا مثل ضربه الله لهذه الأمة، وهذا مثل ضرب لهذه الأمة، فإنهم كانوا بالنسبة لأهل الكتاب كالعصر من كآخر اليوم منه، فإنهم كانوا بالنسبة لأهل الكتاب كآخر اليوم منه، فتقدمهم أهل الكتاب في صدر اليوم، ثم جاءت هذه الأمة في آخره، وآتاهم الله عز وجل من الأجر ما لم يؤتي من قبلهم مع طول مدة الأولين وقصر مدة هذه الأمة في العالمين، فكانوا أقل أمدا وأعظم أجرا. والقراط هو الحظ والنصيب، والقراط هو الحظ والنصيب، وتقديره عند أهل المعايير نصف سدس الدرهم، وتقديره عند أهل المعايير يعني المقاييس نصف سدس الدرهم، ذكره الجوهري وأبو الوفاء ابن عقيل رحمهما الله. والدليل الخامس حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أضل الله عن الجمعة من كان قبلنا. الحديث أخرجه مسلم بهذا اللفظ وللبخاري معناه، أخرجه مسلم بهذا اللفظ وللبخاري معناه، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: نحن الآخرون من أهل الدنيا، الأولون من يوم من أهل الأولون يوم القيامة، نحن الآخرون من أهل الدنيا الأولون يوم القيامة. وآخرية هذه الأمة، وآخرية هذه الأمة في وقوعها آخر الأمم وجودا، في وقوعها آخر الأمم وجودا، وأوليتها في سبقها بالدخول إلى الجنة، وأوليتها في سبقها في دخولها إلى الجنة. فإن هذه الأمة هي الأمة السبعون من أمم الأرض، فإن هذه الأمة هي الأمة السبعون من أهل الأرض. قال الترمذي رحمه الله: حدثنا عبد بن حميد قال: أخبرنا عبد الرزاق عن معمر عن بهز بن حكيم بن معاوية بن حيدة عن أبيه عن جده معاوية رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنكم تتمون 70 أمة. ومع تأخر هذه الأمة وجودا، إلا أنها أسبق الأمم إلى الجنة دخولا، وأدركت الأمة هذا الفضل في الأسبقية بدين الإسلام، وأدركت الأمة هذا الفضل بالأسبقية بدين الإسلام، فدل على فضل دين الإسلام، لأنه موجب هذا الجزاء العظيم، لأنه موجب هذا الجزاء العظيم، فعظم الجزاء دال على فضل موجبه، فعظم الجزاء دال على فضل موجبه. والدليل السادس: حديث أحب الدين إلى الله الحنيفية السمحة، وعزاه المصنف إلى الصحيح معلقا، أي إلى صحيح البخاري معلقا. والمعلق عند المحدثين ما سقط من مبتدأ إسناده فوق المصنف راو أو أكثر، ما سقط من مبتدأ إسناده فوق المصنف راو أو أكثر، فالحديث المسرود إسناده سابقا الذي قال فيه الترمذي حدثنا عبد بن حميد قال أخبرنا عبد الرزاق، إذا أسقط شيخ المصنف فيه فقيل قال الترمذي قال عبد الرزاق سمي حديثا معلقا. لماذا؟ لأنه سقط من مبتدأ إسناده فوق المصنف يعني شيخه راو وهو شيخه، وكذا لو سقط منه شيخه وشيخ شيخه. فلو قدر أن الترمذي قال: وقال معمر عن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده، سمي إيش؟ معلقا. لماذا؟ لأنه سقط من مبتدأ إسناده راويان فوق المصنف. والحديث المذكور وصله البخاري نفسه في الأدب المفرد، الحديث المذكور وصله البخاري نفسه في الأدب المفرد. وإذا قيل وصله بعد ذكر حديث معلق فمعناه أن ذلك المصنف أخرجه بإسناده، أن ذلك المصنف أخرجه بإسناده. فالحديث المذكور وصله البخاري في الأدب المفرد من حديث عبد الله بن عباس، وإسناده ضعيف،

إلا كان مثله إلا كان مثله مثل شجرة يبس ورقها فبينما هي كذلك إذ أصابتها ريح فتحات ورقها إلا تحاتت عنه ذنوبه كما تحات عن هذه الشجرة ورقها. فمن فضل الإسلام أنه يمحو ذنوب العبد فالأمران المذكوران في الحديث وهما تحريم الإسلام العبد على النار ومحو ذنوبه دالان على فضل الإسلام. ووقوع تحريم العبد بالإسلام على النار ومحو ذنوبه به متقرر بدلائل كثيرة في القرآن والسنة واختار المصنف رحمه الله الأثر المذكور للدلالة على هذا المعنى المشهور لما فيه من التعريف بأن الإسلام الذي يحصل به ذلك هو الإسلام الذي يكون على سبيل وسنة وهو الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم فأنواع الإسلام المدعى كثيرة قديما وحديثا إلا أن الموصل منها إلى الفضل المذكور هو واحد فقط وهو ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم والدليل الثامن حديث أبي الدرداء رضي الله عنه موقوفا من كلامه يا حبذا نوم الأكياس. الحديث رواه ابن أبي الدنيا في كتاب اليقين وأبو نعيم الأصبهاني في حلية الأولياء وإسناده ضعيف أيضا. ودلالته على مقصود الترجمة ما فيه أن عمل البر مع حسن إسلام العبد بتقوى ويقين ومتانة دين يضاعف أجر عامله فقليل عمله خير من كثير عمل المغترين وإحسان العمل يكون بأمرين أحدهما إخلاصه لله فلا يكون في القلب إرادة سوى إرادة الله فلا يكون في القلب إرادة سوى إرادة الله، والآخر كونه على هدي النبي صلى الله عليه وسلم، كونه على هدي النبي صلى الله عليه وسلم، فيكون العبد فيه متبعا النبي صلى الله عليه وسلم، فيكون العبد فيه متبعا النبي صلى الله عليه وسلم. فمن اجتمع في عمله الأمران المذكوران حسن عمله، فمن اجتمع في عمله الأمران المذكوران حسن عمله وعظم أجره. ومن فقد من عمله واحد منهما، ومن فقد من عمله واحد منهما أو هما معا، فاته حسن العمل، فاته حسن العمل ولو كثر عمله، ولو كثر عمله، فيكون أجره قليلا، فيكون أجره قليلا، فيحصل له الغبن، فيحصل له الغبن، وهو التأسف على فوات شيء يمكن إدراكه، التأسف على فوات شيء يمكن إدراكه، فإنه كان عاملا لا يعجز عن العمل، فإنه كان عاملا لا يعجز عن العمل، لكنه فرط في إحسانه، فرط في إحسانه. وغيره كان قليل العمل لكنه كان محسنا، لكنه كان محسنا، فعظم أجر المحسن مع قلة عمله، فعظم أجر المحسن مع قلة عمله، وقل أجر الآخر مع كثرة عمله، وقل أجر الآخر مع كثرة عمله. فالعبرة بإحسان الأعمال لا بتكثيرها، فالعبرة بإحسان الأعمال لا بتكثيرها، فالقليل المحسن فيه، فالقليل المحسن فيه خير من فاقده من كثيرها، خير من فاقده من كثيرها. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: والله لا يرضى بكثرة فعلنا لكن بأحسنه مع الإيمان، والله لا يرضى بكثرة فعلنا لكن بأحسنه مع الإيمان. فالعارفون مراده إحسانه، فالعارفون مرادهم إحسانه، والجاهلون عموا عن الإحسان، فالعارفون مرادهم إحسانه، والجاهلون عموا عن الإحسان. وهذا المعنى هو المراد في كلام أبي الدرداء رضي الله عنه، وهذا المعنى هو المراد في كلام أبي الدرداء رضي الله عنه. فمن كمال حمل هم العمل حمل هم إحسانه، فمن كمال حمل هم العمل حمل هم إحسانه، حتى إذا أدى العبد العمل وقع على الإحسان، حتى إذا أدى العبد العمل وقع على الإحسان فعظم أجره. نعم. باب وجوب الإسلام. وقول الله مقصود الترجمة بيان حكم الإسلام، مقصود الترجمة بيان حكم الإسلام وأنه واجب، وأنه واجب. نعم.

وثالثتها أن المتوعد عليه متروك، أن المتوعد عليه متروك، فيكون الإسلام واجبا، فمن ابتغاه دينا قبله الله منه، وكان في الآخرة من المفلحين، والدليل الثاني قوله تعالى: إن الدين عند الله الإسلام، ودلالته على مقصود الترجمة ما فيه من تعيين الدين، الذي رضيه الله أن يدان له به، فإن الله خلقنا لعبادته، وعبادته لا تكون إلا بدين يتدين به، والدين المحقق تلك العبادة هو دين الإسلام، فيكون الإسلام واجبا. والدليل الثالث قوله تعالى: وأن هذا صراطي مستقيما، الآية، ودلالته على مقصود الترجمة من وجهين: أحدهما في قوله فاتبعوه، وقد علمت أن الصراط صح تفسيره عنه صلى الله عليه وسلم أنه الإسلام، فيجب على العبد أن يدخل في دين الإسلام، لأنه مأمور باتباعه، والأمر للإيجاب، والآخر في قوله في تمام الآية: ولا تتبع السبل، فتفرق بكم عن سبيله، فإنه نهي عن اتباع السبل، يستلزم الأمر بسبيل الإسلام، لأن العبد لا يخلص من اتباع السبل، إلا بإيش؟ باتباع الإسلام، فيكون الإسلام واجبا، وذكر المصنف رحمه الله في تفسير السبل قول مجاهد رحمه الله: السبل البدع والشبهات، رواه الدارمي عنه بإسناد صحيح. واسم السبل، يشمل كل ما خالف الإسلام، فيكون ما ذكره مجاهد من تفسير العام ببعض أفراده، اعتناء به، لأن البدع والشبهات لأن البدع والشبهات من أكثر السبل شيوعا، لأن البدع والشبهات من أكثر السبل شيوعا وأسرعها في قلوب الناس وقوعا، وأكثرها في قلوب الناس وقوعا، فلشدة خطرها وقوة ضررها ذكرها مجاهد دون غيرها، فلشدة شررها وعظم خطرها ذكرها مجاهد دون غيرها. فالبدع والشبهات مرقاة الشرك والكفر، فالبدع والشبهات مرقاة الشرك والكفر. والدليل الرابع حديث عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا، الحديث متفق عليه، فرواه البخاري ومسلم، وهما مقصود المصنف في قوله أخرجاه، وهما مقصود المصنف في قوله أخرجاه. فمن قواعد المحدثين أن التثنية عندهم للبخاري ومسلم، فمن قواعد المحدثين أن البخاري أن المثنى عندهم للبخاري ومسلم. فمتى وجدت أحدا منهم يذكر الشيء مثنى فاعلم أنه يريدهما به. فقوله مثلا أخرجاه يعني البخاري ومسلم، وقوله ولهما يعني البخاري ومسلم، وقوله وفيهما يعني البخاري ومسلم. ودلالته على مقصود الترجمة هو أن المحدث في الدين مردود منهي عنه، هو أن المحدث في الدين مردود منهي عنه، فيكون مقابله وهو ما في الدين، فيكون مقابله وهو ما في الدين مقبولا مأمورا به، فيكون مقابله وهو ما في الدين مقبولا مأمورا به. فيجب على العبد التزام دين الإسلام، فيجب على العبد التزام دين الإسلام لتوقف القبول عليه، لتوقف القبول عليه. والدليل الخامس حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل أمتي يدخلون الجنة، الحديث رواه البخاري. ودلالته على مقصود الترجمة من وجهين، أحدهما في قوله من أطاعني دخل الجنة، أحدهما في قوله من أطاعني دخل الجنة، فدخول الجنة يكون على امتثال مأمور أو ترك منهي، ودخول الجنة يكون على امتثال مأمور أو ترك منهي. وأعظم المأمور به هو طاعته صلى الله عليه وسلم بالدخول في الإسلام، وأعظم المأمور به هو طاعته صلى الله عليه وسلم في الدخول في الإسلام، فيكون واجبا. والآخر في قوله ومن عصاني فقد أبى، والآخر في قوله ومن عصاني فقد أبى، وعصيانه صلى الله عليه وسلم يكون بالإعراض عما جاء به، وعصيانه صلى الله عليه وسلم يكون بالإعراض عما جاء به. وأعظم الإعراض عما جاء به هو الإعراض عن دين الإسلام، هو الإعراض عن دين الإسلام، فيستحق به العبد ألا يدخل الجنة، فيستحق به العبد ألا يدخل الجنة، ويكون حينئذ دخوله الإسلام واجبا، ويكون حينئذ دخوله الإسلام واجبا، لأنه سبب لدخوله الجنة. والدليل السادس حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أبغض الناس إلى الله ثلاثة. الحديث أخرجه البخاري، وهو مراد المصنف في قوله وفي الصحيح، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله صلى الله عليه وسلم: ومبتغ في الإسلام سنة الجاهلية، ومبتغ في الإسلام سنة الجاهلية. وسنة الجاهلية فيه هي كل أمر حرمه الشرع، كل أمر حرمه الشرع، فما حرمه الشرع فهو من سنن الجاهلية. وما أضيف إلى الجاهلية من قول أو فعل فهو محرم، وما أضيف إلى الجاهلية من قول أو فعل فهو محرم. فمن طلب في الإسلام سنن الجاهلية فهو من أبغض الخلق إلى الله، فمن ابتغى في الإسلام سنن الجاهلية فهو من أبغض الخلق إلى الله، وبغضه دال على حرمة عمله، وبغضه دال على حرمة عمله. ولا يسلم العبد من سنن الجاهلية إلا بالتزام سنن الإسلام، ولا يسلم العبد من سنن الجاهلية إلا بالتزام سنن الإسلام، فيكون الدخول في الإسلام واجبا. والسنن التي تكون في الناس بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم نوعان، والسنن التي تكون في الناس بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم نوعان: أحدهما سنن الإسلام، سنن الإسلام وهي شعائره من الفرائض والنوافل، سنن الإسلام وهي شعائره من الفرائض والنوافل، وهذه من محبوبات الله، وهذه من محبوبات الله، وبها أمر. والآخر سنن الجاهلية، سنن الجاهلية وهي كل ما خالف ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، كل ما خالف ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه من مساخط الله ومباغضه، وهذه من مساخط الله ومباغضه، فتكون حراما. والدليل السادس حديث حذيفة رضي الله عنه قال: يا معشر القراء استقيموا. الحديث رواه البخاري موقوفا عليه من كلامه، رواه البخاري موقوفا عليه من كلامه، وزيادة محمد بن وضاح هي عنده في كتاب البدع والنهي عنها، وزيادة محمد بن وضاح هي عنده في كتاب البدع والنهي عنها، وقد رواها من هو أقدم منه، وقد رواها من هو أقدم منه كابن أبي شيبة في المصنف، كابن أبي شيبة في المصنف، وإسنادها صحيح أيضا، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله استقيموا مع قوله فإن أخذتم يمينا وشمالا فقد ضللتم ضلالا بعيدا، مع قوله فإن أخذتم يمينا وشمالا فقد ضللتم ضلالا بعيدا. فالسبق الذي أحرزه هؤلاء هو بدين الإسلام، فالسبق الذي أحرزه هؤلاء هو بدين الإسلام، فلا يتحقق السبق إلا بدخوله، فلا يتحقق السبق إلا بدخوله، فيكون واجبا. والقراء في عرف السلف غالبا هم العالمون بالقرآن والسنة العاملون بهما، والقراء في عرف السلف غالبا هم العالمون بالقرآن والسنة العاملون بهما. وقد ذكر أبو الفضل ابن حجر رحمه الله في فتح الباري أن صدر كلام حذيفة مما له حكم الرفع، أن صدر يعني أول كلام حذيفة رضي الله عنه مما له حكم الرفع، لأنه خبر عما لا يقال من قبل الرأي، لأنه خبر عما لا يقال من قبل الرأي، أم من أي من النفس ابتداء، لأنه إعلام بالجزاء، إعلام بالجزاء، والخبر عن الجزاء خبر عن غيب، والخبر عن الجزاء خبر عن غيب، لا يكون إلا بوحي، لا يكون إلا بوحي، فما جاء من كلام الصحابة موقوفا عليهم وفيه ذكر الجزاء فإن له حكم الرفع، فما جاء عن الصحابة، فما جاء عن الصحابة وفيه الجزاء فلا يقال من قبل الرأي وله حكم الرفع. لماذا؟ لأنه غيب، لأنه غيب، خبر عن غيب، من فعل كذا فله كذا، أو من فعل كذا دخل النار، فإذا وقع ذلك في كلام الصحابة خبرا عن الجزاء قيل إن هذا له حكم الرفع، أي يجعل من كلام النبي صلى الله عليه وسلم حكما لا حقيقة، أي يجعل من كلام النبي صلى الله عليه وسلم حكما لا حقيقة. ولا يبعد أن يكون كلام حذيفة بتمامه مما لا يقال من قبل الرأي، ولا يبعد أن يكون كلام حذيفة بتمامه مما لا يقال من قبل الرأي، لأن الجملة الثانية جاءت في أحاديث كثيرة، في أحاديث كثيرة أيضا، فالذي يظهر أن الأثر كله له حكم الرفع لا صدره فقط كما اقتصر عليه أبو الفضل ابن حجر في فتح الباري. والدليل الثامن حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: ليس عام إلا والذي بعده شر منه. الحديث وقد رواه ابن وضاح كما عزاه إليه المصنف، يعني في كتاب البدع والنهي عنها، يعني في كتاب البدع والنهي عنها، وإسناده ضعيف، وإسناده ضعيف، ورواه الطبراني في المعجم الكبير بإسناد ثان ضعيف أيضا، ورواه الطبراني في المعجم الكبير بإسناد ثان ضعيف أيضا، ورواه يعقوب بن شيبة في مسنده بإسناد ثالث ضعيف، ورواه يعقوب بن شيبة في مسنده بإسناد ثالث ضعيف، فلا تسلم آحاد أسانيده من ضعف، فلا تسلم آحاد أسانيده من ضعف، لكنها إذا ضمت إلى بعضها شد بعضها بعضا، لكنها إذا ضمت إلى بعضها شد بعضها بعضا، فصار هذا الأثر إيش؟ حسنا، فصار هذا الأثر حسنا. ويقوي ذلك ما في البخاري عن الزبير بن عدي قال: شكونا إلى أنس رضي الله عنه ما نلقى من الحجاج، فقال: اصبروا فإنه لا يأتي عليكم عام إلا والذي بعده شر منه، اصبروا فإنه لا يأتي عليكم عام إلا والذي بعده شر منه، سمعته من نبيكم صلى الله عليه وسلم، سمعته من نبيكم صلى الله عليه وسلم، فيكون شاهدا لكلام عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. وكلام عبد الله بن مسعود هذا له حكم الرافع أم ليس له حكم الرافع؟ من الجواب؟ نعم، لماذا؟ خبر عن غيب، خبر عن غيب، والخبر عن الغيب لا يقال من قبل الرأي، لأنه لا يمكن أن يعلم بالرأي، يعني باستنباط العبد من نفسه، ولا بد أن يكون مخبرا عنه بوحي، فيكون مما علمه من النبي صلى الله عليه وسلم لكنه لم ينسبه إليه حقيقة، فينسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم حكما. قال العراقي رحمه الله: وما أتى عن صاحب بحيث لا يقال رأيا حكمه الرفع على ما قال في المحصول نحو من أتى، فالحاكم الرفع لهذا أثبتا. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: ولكن ذهاب علمائكم وخياركم، ولكن ذهاب علمائكم وخياركم، ثم يحدث قوم يقيسون الأمور بآرائهم فيهدم الإسلام ويثلم. والثلم هو الخلل، والثلم هو الخلل، فالشر يتزايد بهدم الإسلام وثلمه، وذلك بذهاب العلماء والأخيار. ولا يمكن التحرز من هدم الإسلام وثلمه إلا بالتزامه، ولا يمكن التحرز من هدم الإسلام وثلمه إلا بالتزامه، فيكون التزامه واجبا، فيكون التزامه واجبا، فإنه إذا التزم الخلق بالإسلام قوي في نفوسهم، فإنه إذا التزم الخلق بالإسلام قوي في نفوسهم، وإذا قوي فيهم حفظ بينهم، وإذا قوي فيهم حفظ بينهم. وأعظم ما يحفظ به الإسلام هو العلم والصلاح، وأعظم ما يحفظ به الإسلام هو العلم والصلاح. ولهذا جعل ابن مسعود ذهابه بذهاب من؟ العلماء والأخيار. ولذلك جعل ابن مسعود رضي الله عنه ذهابه بذهاب الإسلام بذهاب العلماء والأخيار، فبقاؤه ببقائهم، وليس المراد أعيانهم، ولكن المراد ماذا؟ الأسباب التي اتصفوا بها، ليس المراد أعيانهم فلان وفلان وفلان وفلان، مثل بعض الناس يقول مدام مات الشيخ فلان ومات الشيخ فلان ومات الشيخ فلان خربت الدنيا، هذا مو بصحيح، هذا مو بدين فلان ودين فلان ودين فلان، هذا دين الله سبحانه وتعالى. فالمقصود الأسباب التي كانوا فيها، وهي العلم والصلاح، فإذا وجد العلم والصلاح في الناس بقي الإسلام، وإذا ذهب العلم والصلاح من الناس ذهب الإسلام. لا يبقى الإسلام بكثرة الأعداد وقوة الإعداد أبدا، يبقى الإسلام بالعلم بهذا الدين وامتثاله، فإذا كان المنتسبون إليه عالمون بهذا الدين ممتثلون له بقي هذا الدين فيهم قويا محفوظا. وأما إن كانوا جهلاء بدين الإسلام لا يرفعون بأحكامه رأسا وينتسبون إليه فإن الإسلام يذهب منهم. ومن بديع الآثار ما صح عند الدارمي عن ابن شهاب الزهري أنه قال، اكتبوا هذا الأثر: كان من مضى من علمائنا يقولون الاعتصام بالسنة نجاة، الاعتصام بالسنة نجاة، والعلم يقبض قبضا سريعا، والعلم يقبض قبضا سريعا. فنعش العلم ثبات الدين والدنيا، فنعش العلم ثبات الدين والدنيا، وذهاب العلم ذهاب ذلك كله. فنعش العلم ثبات الدين والدنيا وذهاب العلم ذهاب ذلك كله. والمراد بنعش العلم إحياؤه وبثه في الناس، والمراد بنعش العلم إحياؤه وبثه في الناس. وابن شهاب هذا من التابعين، وهو محمد بن مسلم بن عبد الله بن عبيد الله بن شهاب الزهري، فهو من كبار التابعين. فيكون العلماء الذين أدركهم من الصحابة رضي الله عنهم، ومن كان أكبر منه في العلم والدين من التابعين من أهل المدينة كسعيد بن المسيب وعبد الرحمن بن هرمز الأعرج وغيرهما. ففي كلامه الخبر عنهم بأن الاعتصام بالسنة نجاة، فلا ينجو العبد إلا بأن يعتصم بالسنة، وأن إحياء العلم وبثه في الناس سبب لثبات الدين والدنيا، فيبقى الدين فيهم وتحفظ لهم الدنيا إنعاما من الله عز وجل. فإذا ذهب العلم ذهب ذلك كله، يعني إذا طوي العلم من الناس فإنه يذهب الدين والدنيا معا. نعم. باب تفسير الإسلام. مقصود الترجمة بيان حقيقة الإسلام ومعناه، مقصود الترجمة بيان حقيقة الإسلام ومعناه. والإسلام الشرعي له إطلاقان، والإسلام الشرعي له إطلاقان، أحدهما إطلاق عام، إطلاق عام، وهو الاستسلام لله بالتوحيد، الاستسلام له بالتوحيد، والانقياد له بالطاعة، والانقياد له بالطاعة، والبراءة من الشرك وأهله، والبراءة من الشرك وأهله. والجملتان الأخيرتان بمنزلة التابع اللازم للجملة الأولى، والجملتان الأخيرتان بمنزلة التابع اللازم للجملة الأولى. فأصل الإسلام هو الاستسلام لله بالتوحيد، فأصل الإسلام هو الاستسلام لله بالتوحيد، ومن لوازمه الانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله، ومن لوازمه الانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله. وأفصح عن الجملتين، وأفصح عن الجملتين بالذكر لشدة الاحتياج إليهما، وأفصح عن الجملتين بالذكر لشدة الاحتياج لهما، يعني أن أصل الإسلام إذا أطلق هو إيش؟ الاستسلام لله بالتوحيد، هذا أصل الإسلام. إذا قلت الإسلام يعني التزام الله بالتوحيد. إذا لماذا درج أهل العلم على ذكر الجملتين الأخيرتين؟ هم ذكروهما باعتبار كونهما تابعتين للجملة الأولى بمنزلة اللازم الذي لا يفارقها. مثل إذا قلنا للصلاة، إذا ذكرنا الصلاة الركوع والسجود يلزمان هذا المعنى أم لا يلزمانه؟ يلزمانه، كل صلاة فيها ركوع وسجود. فإذا قلنا الإسلام فأصله هو الاستسلام لله بالتوحيد، والجملتان الأخيرتان تلزمان ذلك المعنى، لكن أفصح عنهما لماذا؟ لشدة الاحتياج إليهما. فبيان هذا المعنى وتقرره في النفوس من أعظم ما ينبغي أن يعتنى به، فأفصح عنه للحاجة إليه. والآخر إطلاق خاص، والآخر إطلاق خاص، وله معنيان أيضا، وله معنيان أيضا. أحدهما الدين الذي بعث به محمد صلى الله عليه وسلم، الدين الذي بعث به محمد صلى الله عليه وسلم، فإنه يسمى إسلاما، فإنه يسمى إسلاما، وحقيقته استسلام العبد لله باطنا وظاهرا، استسلام العبد لله باطنا وظاهرا، تعبدا له، تعبدا له بالشرع المنزل، تعبدا له بالشرع المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم على مقام المشاهدة أو المراقبة، على مقام المشاهدة أو المراقبة. وهذا المعنى هو الذي يقال فيه إذا أطلق الإسلام شمل الدين كله، وهذا المعنى هو الذي يقال فيه إذا أطلق الإسلام شمل الدين كله. ففيه مراتب الدين الثلاث، ففيه مراتب الدين الثلاث: الإسلام والإيمان والإحسان. والثاني الأعمال الظاهرة، الأعمال الظاهرة، فإنها تسمى إسلاما، فإنها تسمى إسلاما. وهذا المعنى هو المقصود إذا قرن الإسلام بالإيمان والإحسان، وهذا المعنى هو المقصود إذا قرن الإسلام بالإيمان والإحسان. والاستدلال بالآيات المتعلقة بالمعنى العام، والاستدلال بالآيات المتعلقة بالمعنى العام للإسلام على معناه الخاص، على معناه الخاص، كما فعل المصنف، كما فعل المصنف، صحيح لاندراج الخاص في العام، لاندراج الخاص في العام. يعني مثلا قول الله تعالى إن الدين عند الله الإسلام، هذا على المعنى العام، يعني إن الدين عند الله الاستسلام له بالتوحيد، وهذا دين الأنبياء جميعا. فإذا قال قائل إن الدين الذي يرضاه الله من الناس وجعله عنده دينا هو الإسلام الذي بعث الله به محمدا صلى الله عليه وسلم لقوله تعالى إن الدين عند الله الإسلام، هل يكون استدلاله صحيحا أم غير صحيح؟ صحيح ولا غير صحيح؟ غير صحيح. لماذا؟ لأنه بالمعنى الخاص. طيب اللي يقول صحيح، أحد يقول صحيح يرد عليه؟ يا عبد العزيز صحيح لاندراجه في المعنى الخاص، مش علاقة الخاص بالعام، الخاص فرد من أفراد

عمر عند مسلم في حديث جبريل المعروف، وهو الحديث الثاني من الأربعين النووية، وسيأتي إن شاء الله تعالى بيانه في مقامه. ودلالته على مقصود الترجمة ظاهرة، ودلالته على مقصود الترجمة ظاهرة، لأنه فسر الإسلام بما ذكر، لأنه فسر الإسلام بما ذكر، فقال: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله إلى تمامه. وهذا مبين حقيقة الإسلام، والمراد به الدين الذي بعث به محمد صلى الله عليه وسلم، أي الإسلام العام أو الخاص؟ يوسف الخاص، أي الإسلام الخاص. والدليل الثالث حديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. وهذا الحديث في الصحيحين عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما، وهذا الحديث في الصحيحين عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما لا عن أبي هريرة، فحديث أبي هريرة خارج الصحيحين، رواه الترمذي والنسائي وإسناده حسن، رواه الترمذي والنسائي وإسناده حسن. ودلالته على مقصود الترجمة في وصف المسلم أنه من سلم المسلمون من لسانه ويده، ودلالته على مقصود الترجمة في وصف المسلم أنه من سلم المسلمون من لسانه ويده، وحصول سلامتهم من لسانه ويده متوقفة على كونه مستسلما لله، وحصول سلامتهم من لسانه ويده متوقف على كونه مستسلما لله، لا يستعملها لا يستعملهما إلا فيما أذن الله به، لا يستعملهما إلا فيما أذن الله به. وهذه هي حقيقة الإسلام، وهذه هي حقيقة الإسلام. فمن استعمل يده ولسانه فيما أذن الله به لم ينقص حظه من الإسلام، فمن استعمل لسانه ويده فيما أذن الله به لم ينقص حظه من الإسلام، ومن استعملهما في غير ما أذن الله به نقص حظه من الإسلام، ومن استعملهما في غير ما أذن الله به نقص حظه من الإسلام. والدليل الرابع حديث معاوية بن حيدة رضي الله عنه جد بهز بن حكيم أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الإسلام فقال: أن تسلم قلبك لله. الحديث رواه أحمد بهذا اللفظ، لكن من حديث أبي قزعة عن حكيم بن معاوية عن معاوية بن حكيم، لكن من حديث أبي قزعة عن حكيم بن معاوية عن معاوية بن حيدة رضي الله عنه، لا من حديث بهز بن حكيم عن أبيه عن جده معاوية، فإنه عند النسائي بلفظ: أسلمت وجهي لله وتخليت، أسلمت وجهي لله وتخليت. فالحديث المذكور عند أحمد من حديث معاوية بن حيدة، لكن ليس بالإسناد الذي ذكره المصنف، بل من حديث أبي قزعة عن حكيم بن معاوية عن معاوية بن حيد، أما الإسناد الذي ذكره المصنف من حديث بهز بن حكيم عن أبيه عن جده معاوية فعند النسائي بلفظ: أسلمت وجهي لله وتخليت. وإسناده حسن، وإسناده حسن. ودلالته على مقصود الترجمة ظاهرة، فهو جواب سؤال عن الإسلام، فهو جواب سؤال عن الإسلام، ففسره رسول الله صلى الله عليه وسلم بما ذكر له. والإسلام يشمل إقبال الباطن والظاهر على الله بالاستسلام، والإسلام يشمل إقبال الباطن والظاهر على الله بالاستسلام له. ودل على الجملة الأولى، ودل بالجملة الأولى على الباطن أم الظاهر؟ على الباطن. ودل بالجملة الثانية على الظاهر، فقوله أن تسلم قلبك لله متعلق بالباطن، فقوله أن تسلم قلبك لله متعلق بالباطن، وقوله وأن تولي وجهك إلى الله متعلق بالظاهر، وقوله وأن تولي وجهك لله متعلق بالظاهر. والدليل الخامس حديث رجل من أهل الشام عن أبيه أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم ما الإسلام؟ قال أن تسلم قلبك لله الحديث، ولم يعزه المصنف، وعزاه في مجموعه في الحديث إلى مسند الإمام أحمد، وعزاه في مجموعه في الحديث إلى مسند الإمام أحمد. والمجموع في الحديث للمصنف كتاب حافل، والمجموع في الحديث للمصنف كتاب حافل شامل أبواب الدين، زانه بإدراج آثار الصحابة فيه، زانه بإدراج الصحابة فيه. فمن خصائص كتابه إيراده الآثار المروية عن الصحابة في أبواب الدين المشهورة، وهو مطبوع في 3 مجلدات. والمصنف رحمه الله تعالى في عزوه الحديث للإمام أحمد تابع أبا العباس ابن تيمية رحمه الله، فإنه عزاه إليه أيضا، وهو غير موجود في النسخ التي بأيدينا من مسند الإمام أحمد، وهو موجود في النسخ التي بأيدينا من مسند الإمام أحمد، لكن رواه جماعة من المصنفين في المسانيد كمسدد بن مسرهد وأحمد بن منيع والحارث بن أبي أسامة، فرووا هذا الحديث وإسناده ضعيف ودلالته، لكن جمله حسنة بشواهدها المتقدمة، لكن جمله حسنة بشواهدها المتقدمة، ودلالته على مقصود الترجمة من وجهين: أحدهما في قوله أن تسلم قلبك لله، أحدهما في قوله أن تسلم قلبك لله، والآخر في قوله وأن يسلم المسلمون من لسانك ويدك، والآخر في قوله وأن يسلم المسلمون من لسانك ويدك. وتقدم بيان وجه دلالة الجملتين في حديثين سابقين، وتقدم بيان دلالة الجملتين في حديثين سابقين. فالجملة الأولى كيف تدل على ما ترجم به المصنف؟ ما الجواب؟ نعم، أن تسلم قلبك لله كيف من الخاص؟ متعلقة بإيش؟ بالباطن ولا بالظاهر؟ متعلقة بالباطن. وحقيقة الإسلام الاستسلام لله بالتوحيد، والاستسلام له يكون بالباطن وبالظاهر، فهذه الجملة متعلقة بالباطن، وإذا ذكر الباطن تبعه الظاهر، لأن مدار الأمر على الباطن. طيب والجملة الثانية وأن يسلم المسلمون من لسانك ويدك كيف تكون دلالتها؟ نعم، كيف دلالة الظاهر؟ كيف طيب يحصل الإسلام إذا سلم المسلمون من لسانه ويده؟ كيف يظهر الإسلام إذا سلم المسلمون من لسانه ويده؟ أحسن، لأنه لا يستعمل تلك الجوارح إلا فيما أذن الله سبحانه وتعالى به، فيكون مستسلما لله عز وجل. نعم. باب قول الله تعالى: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه الآية. مقصود الترجمة بيان بطلان جميع الأديان سوى الإسلام. مقصود الترجمة بيان بطلان جميع الأديان سوى الإسلام، لأنها لا تقبل من أصحابها، لأنها لا تقبل من أصحابها، بل ترد عليهم، بل ترد عليهم، وكل مردود فهو باطل، وكل مردود فهو باطل. فجميع الأديان سوى الإسلام كلها أديان باطلة، فجميع الأديان سوى الإسلام كلها أديان باطلة. والأديان الباطلة سوى الإسلام نوعان، والأديان الباطلة سوى الإسلام نوعان: أحدهما الأديان التي كان عليها الناس قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، الأديان التي كان عليها الناس قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم مما لم يأت به الأنبياء، مما لم يأت به الأنبياء، أما ما جاء به فهو دين صحيح، أما ما جاء به فهو دين صحيح. فالمراد بالإسلام هنا الإسلام بالإطلاق العام، فالمراد بالإسلام هنا الإسلام بالإطلاق العام، وهو الاستسلام لله بالتوحيد، وهو الاستسلام لله بالتوحيد، وهذا دين الأنبياء كافة، وهذا دين الأنبياء كافة. فدين كل نبي قبل بعثة نبينا صلى الله عليه وسلم صحيح، فدين كل نبي قبل بعثة نبينا صلى الله عليه وسلم صحيح. والآخر الأديان التي يدين بها الناس بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، الأديان التي يدين بها الناس قبل بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، مما جاءت به الأنبياء وما لم تجئ به، مما جاءت به الأنبياء ومما لم تجئ به. والمراد بالإسلام هنا الإسلام بالإطلاق الخاص، والمراد بالإسلام هنا الإسلام بالإطلاق الخاص، وهو الدين الذي بعث به محمد صلى الله عليه وسلم، فيختص بدينه، فيختص بدينه. فدين كل نبي بعد بعثته صلى الله عليه وسلم دين باطل، فدين كل نبي بعد بعثته صلى الله عليه وسلم دين باطل، وأولى ما لم يكن من أديان الأنبياء أنه باطل، وأولى ما لم يكن من أديان الأنبياء أنه باطل. ولم يبق دين صحيح بعد البعثة إلا الإسلام الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يبق دين صحيح بعد البعثة إلا الدين الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. هذه قاعدة كلية في إبطال الأديان، أن إبطال الأديان ينظر فيه إلى منزلتها من البعثة النبوية، فإن كانت قبل البعثة النبوية فهي إما دين نبي وإما دين غير نبي، فإن كانت دين نبي فهي صحيح كدين موسى وعيسى ونوح وإبراهيم عليهم الصلاة والسلام، وإن كان غير دين نبي فهو باطل. وأما بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم

وزاد المصنف رحمه الله تعالى هنا عزوه إلى الإمام أحمد. ومن قواعد الرواية أن الحديث الوارد في الصحيحين يعزى إليهما اتفاقا أو انفرادا دون غيرهما، هذا من قواعد الرواية، الحديث الذي في الصحيحين يعزى إليهما اتفاقا أو انفرادا دون غيرهما، فيقال متفق عليه أو رواه البخاري أو رواه مسلم، ولا يذكر معه غيره اكتفاء بدلالتهما على الصحة، اكتفاء بدلالتهما على الصحة. ذكر هذا الدمياطي في مقدمة المتجر الرابع، ذكر هذا الدمياطي الحافظ عبد المؤمن بن خلف في مقدمة المتجر الرابع. واضح؟ واضح ولا غير واضح؟ واضح. طيب لماذا ذكر المصنف رواه أحمد؟ لماذا ذكر المصنف رواه أحمد مع أن القاعدة أنه يكتفى بالصحيحين؟ لماذا عدل عن هذه القاعدة إلى غيرها؟ نعم، لأنه حنبلي والحنابلة يحتفلون بالإمام أحمد. أحسنت، لأن المصنف رحمه الله حنبلي والحنابلة يحتفلون بإمامهم، ومن وجوه احتفالهم به أنهم يذكرون تخريجه الحديث ولو كان في الصحيحين، أنهم يذكرون تخريجه الحديث ولو كان في الصحيحين. ولهذا فإن أبا البركات المجد بن تيمية صاحب كتاب المنتقى في الأخبار الذي شرحه الشوكاني في كتاب نيل الأوطار، من قواعده في العزو أن المتفق عليه عنده يشمل ثلاثة منهم. نعم، أحسن، أن المتفق عليه عنده يشمل البخاري ومسلم وأحمد، فإذا وجدت حديثا في كتاب المنتقى لابن تيمية وقد قال بعده متفق عليه فاعلم أنه يريد أنه عند هؤلاء الثلاثة البخاري ومسلم وأحمد، وهذا من وجوه احتفال الحنابلة واعتنائهم بالعزو إلى إمامهم. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله أمرنا مع قوله فهو رد، في قوله أمرنا مع قوله فهو رد، فكل ما ليس من الإسلام مردود على صاحبه، فكل ما ليس من الإسلام مردود على صاحبه، والمردود كما تقدم باطل، والمردود كما تقدم باطل، فتكون الأديان سوى الإسلام باطلة لأنها ليست منه، فتكون الأديان سوى الإسلام باطلة لأنها ليست منه. نعم. باب وجوب الاستغناء بمتابعة الكتاب عن كل ما سواه. مقصود الترجمة بيان وجوب الاستغناء، بيان وجوب الاستغناء بمتابعة الكتاب وهو القرآن عن جميع ما سواه، عن جميع ما سواه. والاستغناء هو طلب الغنى، والاستغناء هو طلب الغنى. من أين جبنا أن الاستغناء طلب الغنى يا عبد الله؟ أحسن، أن الألف والسين والتاء توضع في لسان العرب للدلالة على الطلب، فإذا قيل استفتاء فهو طلب الفتوى، وإذا قيل استكتاب فهو طلب الكتابة، وإذا قيل استغناء فهو طلب الغنى. واضح؟ واضح ولا غير واضح؟ نعيدها؟ نعيدها. نقول الألف والسين والتاء إذا وضعت عند العرب في كلامهم فإنهم يريدون أن المذكور معها للطلب، فإذا قلت استفتاء فالمقصود طلب الفتوى، فيقال هذا استفتاء مقدم من فلان إلى الجهة الفلانية، يعني طلب للإفتاء. وإذا قيل كما هنا الاستغناء فالمقصود طلب الغناء. واضح؟ واضح يا أخي؟ طيب، قال الله تعالى واستغنى الله، كيف على القاعدة هذه؟ نعم، ها؟ لا يعني ألف والسين والتاء، يعني طلب الغناء. أحسنت، لما ذكرناها قلنا أن الألف والسين والتاء الأصل فيها أنها للطلب، ولكنها قد تأتي لتقرير أمر متحقق، لتقرير أمر متحقق. يقولون كقوله تعالى واستغنى الله، وقولهم استحجر الحجر، استحجر الحجر يعني ثبتت له صفة التحجر، فهو لا يقصد هنا الطلب ولا في الآية يقصد الطلب، بل يقصد ثبوت المعنى المذكور له. فقول الله عز وجل واستغنى الله يراد به ثبوت ايش؟ الغنى لله سبحانه وتعالى، وهذا خارج عن الأصل. فالأصل أن الألف والسين والتاء للطلب، كما يقال الاستفهام، وهذه من أدوات الاستفهام، يعني طلب الفهم، طلب الفهم. والمتابعة هي امتثال ما فيه، والمتابعة هي امتثال ما فيه، فيجب طلب الغنى بمتابعة القرآن، فيجب طلب الغنى بمتابعة القرآن، ولا يحتاج معه إلى غيره، ولا يحتاج معه إلى غيره. وما سوى، وقوله في الترجمة ما سواه يشمل شيئين، وقوله في الترجمة ما سواه يشمل شيئين، أحدهما ما تقدمه من الكتب المنزلة على الأنبياء، ما تقدمه من الكتب المنزلة على الأنبياء، ولو لم تحرف فإن القرآن مهيمن عليها، مزيل لها. فلا كتاب لله بعده يحكم به، فلا كتاب لله بعده يحكم به، يعني لو وجدنا الآن، قالوا وجدوا نسخة من التوراة، من التوراة أو الإنجيل كتبت في عهد موسى أو في عهد عيسى، وعليها ختم موسى أو ختم عيسى، ما قيمتها؟ لا شيء، لا شيء، لأن القرآن هيمن على الكتب كلها، يعني صار حاكما عليها، فأزال ما قبلها بالكلية، ما قبله بالكلية. والآخر ما خرج عن الكتب الإلهية من آراء الخلق، ما خرج عن الكتب الإلهية من آراء الخلق ومقالاتهم، فهو أحرى بالاستغناء عنه، فإنه إذا كان يستغنى عن كتاب لله نزل قبل القرآن فإنه أحرى أن يستغنى عما ليس من كتب الله وكلامه. والاستغناء بالقرآن له بابان، والاستغناء بالقرآن له بابان، أحدهما الاستغناء به في باب الخبر، الاستغناء به في باب الخبر، والآخر الاستغناء به في باب الطلب، الاستغناء به في باب الطلب، يعني أي شيء يتعلق بالخبر أو الطلب يجب عليك أن تستغني بالقرآن. فالخبر مثلا متى الساعة، متى يوم القيامة، لا يعلمها إلا الله. من أين هذا؟ من القرآن في مواضع عدة، قل علمها عند ربي. طيب قبل كم سنة طلعت زوبعة، كتبت عدة كتب في متى تقوم الساعة وعمر أمة الإسلام. هؤلاء كلهم شغله شي سمى عبث، كله عبث. لماذا؟ لأنهم لم يستغنوا بالقرآن. فالقرآن مغن عن هذه المقالات كلها، إذ هو مزيف لها. فالله عز وجل أخبرنا خبرا نستغني معه عن كل خبر، لا نحتاج إلى أي خبر. حتى بعض الناس ما هو فقط اكتبوا فيها عن الخبر أنه عن يبحث عن أدلة من أحاديث أو آثار أو كلام بعض العلماء يقدر، لا، بعضهم يعني عن طريق العمليات الحسابية والهندسية للكون قدروا مدته. واحد مرة صلى معي الجمعة وأعطاني يعني كتابه له عن طريق المعادلات الهندسية الكونية في تقدير متى تقوم الساعة، وأنها تقوم سنة 1443 في زعمه. فهذا الرجل مثل هذا المقالة، هذا تبين ضعف الاستغناء بالقرآن عنده، لأن القرآن قد أخبر خبرا صادقا لا نحتاج معه إلى أي عملية حسابية. ما نحتاج معه إلى أي عملية حسابية نبحث متى تقوم الساعة، لأن الله أخبرنا أن علم ذلك مطوي عن الخلق مهما أوتوا. والآخر الاستغناء به في باب الطلب، يعني في باب الأمر والنهي. فمثلا الشرع بين أصول المعاملات المالية المحرمة مثل الربا، مثل الغرر، مثل الجهالة وأشباهها، وهذه الأصول لا يمكن أن ترتفع بحال، لا يمكن أن ترتفع بحال. لماذا؟ لأنها حكم الله عز وجل، حكم الله عز وجل. فإذا وجدت معاملة مالية وسوغت بواحد منها بأن الحاجة تدعو إليه، كان الجواب أن هذه الحاجة المدعاة ملغاة في الشرع. مثل الفوائد البنكية الربوية، الآن من الناس من يقول إن الحاجة تستدعي ذلك، ويقصد بالحاجة في الاقتصاد العالمي. والجواب أن الاستغناء بالقرآن يبطل هذه الحاجة. لماذا؟ لأن الله لما أخبر عن الربا قال وأحل الله البيع وحرم الربا. الذي قال هذه الآية يعلم أنه ستكون معاملة بعد مدة من قرون من إنزال تلك الآية تسمى الفوائد البنكية، فهي مشمولة في قوله تعالى وحرم الربا، لا يمكن أن تحل بحال. فمن استغنى بالقرآن في باب الخبر والطلب أغناه عن كل شيء. ولا ينبل المرء في العلم والدين حتى يستغني بالقرآن الكريم، لا ينبل أبدا في العلم والدين حتى يستغني بالقرآن الكريم. واستغناؤه به في العلم أن يكون لهاجا به في وجوه الفهم والإفهام، فيبني العلم الذي ينشره على ما في القرآن الكريم، فيتحقق استغناؤه بالقرآن. ويؤثر عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال جميع العلم في القرآن لكن تقاصر عنه أفهام الرجال. اكتبوا هالبيت هذا، يقول جميع العلم في القرآن لكن تقاصر عنه أفهام الرجال. جميع العلم في القرآن لكن تقاصر عنه أفهام الرجال، يعني لا تصل إلى بلوغه والاستنباط منه إلا بجد واجتهاد. لذلك سفيان بن عيينة رحمه الله كان نزاعا من القرآن. ايش معنى نزاع؟ يعني حسن الاستنباط. فقيل له يا أبا محمد أين المروءة في القرآن؟ يقول وين المروءة في القرآن؟ دائما الناس يتكلمون عن المروءة المروءة المروءة. فقال الرجل أين المروءة في القرآن؟ قال في قوله تعالى خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهل. قال في قوله تعالى خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، وهذا من أحسن الاستنباط، فهذا المعنى المتقرر عند الناس وهو المروءة في أخلاق العرب قبل ورود الشرع هي في كتاب الله سبحانه وتعالى في أجمع آية في الأخلاق وإصلاح النفوس. نعم. وقول الله تعالى ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء الآية، روى النسائي وغيره عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه رأى في يد عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه ورقة من التوراة فقال أمتهوكون يا ابن الخطاب، لقد جئتكم بها بيضاء نقية، لو كان موسى حيا واتبعتموه وتركتموني ضللتم. وفي رواية لو كان موسى حيا ما وسعه إلا اتباعي. فقال عمر رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا. ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة دليلين، فالدليل الأول قوله تعالى ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله تبيانا أي إيضاحا لكل شيء، فالقرآن موضح كل شيء، وما كان موضحا كل شيء لا يحتاج معه إلى شيء، وما كان موضحا كل شيء لا يحتاج معه إلى شيء. والدليل الثاني حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى في يد عمر بن الخطاب رضي الله عنه ورقة من التوراة، الحديث أخرجه أحمد بروايتيه معا من حديث جابر رضي الله عنه وإسناده ضعيف، ويروى معناه من وجوه يدل مجموعها أن للحديث أصلا، ويروى معناه من وجوه يدل مجموعها على أن للحديث أصلا، ذكره أبو الفضل ابن حجر في فتح الباري. وقد عزى المصنف الحديث إلى سنن النسائي وهو تابع من تقدمه في عزوه، فقد عزاه إليه جماعة منهم ابن تيمية الحفيد وأبو الفداء ابن كثير، والحديث مما طلب في سنن النسائي فلم يوجد، فلعله في نسخة منه لم تصل إلينا والله أعلم. ودلالته على مقصود الترجمة من ثلاثة وجوه، أولها في قوله أمتهوكون يا ابن الخطاب، أمتهوكون يا ابن الخطاب، لقد جئتكم بها بيضاء نقية، لقد جئتكم بها بيضاء نقية، أمتحيرون، فقد جئتكم بما لا يحتاج معه إلى غيره، فقد جئتكم بما لا يحتاج معه إلى غيره. لماذا لا يحتاج معه لغيره؟ سمع عبد الله، لماذا في الحديث نفسه الصفة اللي في الحديث لاتصافه بالبياض والنقاء، لاتصافه بالبياض والنقاء الدال على كماله، فلا يحتاج معه إلى غيره، وكل ما يحتاج إليه في علوم الدين والدنيا فإنه في القرآن، فعلوم الدنيا المحتاج إليها أصولها في القرآن، يعني مثلا أحوج علوم الدنيا التي يحتاجها الناس هو علم إيش؟ علوم الدنيا، العلم إيش؟ الحساب، المعاملة ها شيخ محمد الطب هو علم الطب، وعلم الطب جاءت به آيات جوامع، منها قوله تعالى يا بني آدم كلوا واشربوا ولا تسرفوا، فهذه الآية من جوامع آيات الطب. والمكتبة هذه ربما فيها زاد المعاد، تذهبون للجزء الرابع من زاد المعاد في أوله ذكر ثلاث آيات في القرآن جمعت الطب كله، ثلاث آيات في القرآن الكريم جمعت الطب قديمه وحديثه. فأصول العلوم النافعة في القرآن، لاحظوا العبارة، أصول العلوم النافعة يعني لا تفاصيلها، ما يجي إنسان يبحث مثلا يبحث عن مسألة طبية في القرآن الكريم يقول طيب هذه أين أصلها، أينها في القرآن؟ لا، القرآن ما جاء بالتفاصيل، القرآن جاء بالأصول، وهذا من وجوه كماله. فإن الله سبحانه وتعالى الذي أنزله قادر على أن يكون فيما لا يحصى من المجلدات، ولكنه جعله سبحانه وتعالى في 14 سورة هي جامعة لما يحتاجه الناس في دينهم ودنياهم، فمن وعى هذا لم يحتج إلى غير القرآن الكريم. وثانيها في قوله ولو كان موسى حيا، وثانيها في قوله ولو كان موسى حيا واتبعتموه وتركتموني ضللتم. وموسى عليه الصلاة والسلام معه التوراة، فلو اتبعه الناس بعد النبي صلى الله عليه وسلم لضلوا، لأنه لا هدى بعد إنزال القرآن إلا هدى، لأنه لا هدى بعد إنزال القرآن إلا هدى. وثالثها في قوله ولو كان موسى حيا ما وسعه إلا اتباعي، ولو كان موسى حيا ما وسعه إلا اتباعي. فإذا كان الأنبياء يتركون ما أنزل عليهم، فإذا كان الأنبياء يتركون ما أنزل عليهم ويتبعون محمدا صلى الله عليه وسلم فغيرهم أولى، فغيرهم أولى، لأن الكتاب المنزل عليه لا يغني عنه كتاب، وهو مغن عن كل كتاب، لأن الكتاب المنزل عليه لا يغني عنه كتاب، وهو مغن عن كل كتاب. ومن أعظم المقامات التي ينبغي أن يشهدها القلب الاستغناء بالقرآن الكريم، فالمرء إذا قرأ القرآن أو سمعه أو نظر في تفسيره ليشهد قلبه التماس حصول الغنى بالقرآن الكريم، فإنه إذا التمس حصول الغنى من القرآن الكريم وصار عادة له فتح له من الفهم في القرآن ما لم يفتح لغيره، لأن الإقبال على الشيء يقوي الانتفاع به، فالذي يقبل على القرآن الكريم باعتقاد كمال الانتفاع به في أبواب العلم والعمل يحصل له استغناء. ولذلك يأتي من شفوف النظر من دقائق الاستنباط عند بعض أهل العلم ما يعلم به المرء الاستغناء بالقرآن الكريم. يعني مثلا قبل مدة الناس بعض الناس طلع فتوى يقول إنه لا يجوز أن تقول الله لا يهينك، يقول لا يجوز أن تقول الله لا يهينك لأن الله ما يهين، في القرآن آية ترد على هذا، وهو قوله تعالى ومن يهن الله فما له من مكرم. فالمستغني بالقرآن ينبو سمعه عن هذه الفتوى ولا يسلم بها للآية المذكورة. مثال آخر، السيوطي في الإكليل استنبط القول الفصل في مسألة عند المحدثين، هل حدثنا بمعنى أخبرنا أم كل واحدة لها معنى، فقال هما بمعنى واحد، وجاء بآية في القرآن الكريم وهي قوله تعالى في سورة الزلزلة: يومئذ تحدث أخبارها. فالفعل تحدث، والمخبر عنه بالتحديث قال أخبارها، فهو حديث عن خبر، فيكون الحديث والخبر وحدثنا وأخبرنا بمنزلة واحدة. ومثلا من ذلك أن قول الناس حسنا سآتيك هذه في القرآن، في قوله تعالى: وقولوا للناس حسنا على قراءتكم، وحسنا على قراءة نافع وغيره، على رواية حفص حسنا، وعلى قراءة عاصم على قراءة نافع وغيره حسنا، فهي أصل في قول هذه الكلمة حسنا. فالانتفاع بالقرآن عظيم، لكن على قدر الإقبال عليه. إذا عظم إقبال الإنسان على القرآن الكريم فتح له أبواب من الفهم، وهذه الأبواب من الفهم لا تتناهى عند المعنى الظاهر، بل يجد الإنسان زيادة في إيمانه وقوة في إيقانه. فأثبت الناس جنانا وأكملهم إيمانا هم أهل القرآن، أهل القرآن الذي هم أهله ممن يقرأه ويعمل به، فهؤلاء أسعد الخلق، لأن أعظم الكلام الذي في الناس هو كلام الله عز وجل. الآن لو واحد مسك قصيدة لواحد من الأمراء، ومسك هذه القصيدة وشرح هذه القصيدة وذهب بها لهذا الأمير وقال: أنا شرحت قصيدتك، هذا كتاب في شرح قصيدتك، الأمير سيبهجه ذلك ويشكر هذا على عمله ويعطيه عطية على هذا العمل، صح ولا لا؟ طيب، الاشتغال بكلام الله سبحانه وتعالى أعظم وأجل، فإن الإنسان يقرب من ربه على قدر قربه من كلامه. ولذلك قال بعض السلف: ما تقرب إلى الله بأفضل مما خرج منه، يعني بأفضل من القرآن. وقال بعض السلف: من أراد أن يكلم الله فليقرأ القرآن، يعني يقبل على القرآن بالقراءة، فيكون له اتصال بالله سبحانه وتعالى بإقباله على كتابه. وقديما قال بعض الأدباء: كلام الملوك ملوك الكلام، كلام الملوك ملوك الكلام، يعني الكلام اللي عند الناس يعظم أكثر كلام من؟ ملوكهم. فكيف إذا كان القرآن كلام ملك الملوك سبحانه وتعالى؟ نعم. باب ما جاء في الخروج عن دعوى الإسلام. مقصود الترجمة بيان حكم الخروج عن الإسلام، بيان حكم الخروج عن الإسلام بالانتساب إلى غيره، بالانتساب إلى غيره. فدعوى الإسلام هي الأسماء الدينية التي جعلت له ولأهله، فدعوى الإسلام هي الأسماء الدينية التي جعلت له ولأهله، كالإسلام والمسلمين، والإيمان والمؤمنين، والعبادة وعباد الله، والعبادة وعباد الله. والخروج عنها التسمي بغيرها مما لا يرجع إلى تلك الأسماء، التسمي بغيرها مما لا يرجع إلى تلك الأسماء ويخالفها. نعم. وقول الله تعالى: هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا الآية، عن الحارث الأشعري رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: آمركم بخمس الله أمرني بهن: السمع والطاعة والجهاد والهجرة والجماعة، فإنه من فارق الجماعة قيد شبر فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه إلا أن يراجع، ومن دعا بدعوى الجاهلية فإنه من جثى جهنم. فقال رجل: يا رسول الله، وإن صلى وصام؟ قال: وإن صلى وصام فادعوا بدعوى الله

والخبر عنه أنه بمنزلة من خلع رفقة الإسلام من عنقه وعيد شديد دال على التحريم الأكيد، وعيد شديد دال على التحريم الأكيد. ومعنى إلا أن يراجع أي يتوب، ومعنى إلا أن يراجع أي يتوب وينزع عن قوله. ثالثها في قوله، ثانيها في قوله: ومن ادعى دعوى الجاهلية فإنه من جثى جهنم. فإن دعوى الجاهلية تشمل كل انتساب إلى ما يخالف ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، فإن دعوى الجاهلية تشمل كل انتساب إلى ما يخالف ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. وتقدم أن المنسوب إلى الجاهلية محرم، وتقدم أن المنسوب إلى الجاهلية محرم، والوعيد عليه بجهنم تأكيد للحرمة، والوعيد عليه بجهنم تأكيد للحرمة. وذكر عدم انتفاع العبد بصيامه وصلاته تأكيد بعد تأكيد، وذكر عدم انتفاع العبد بصلاته وصيامه تأكيد بعد تأكيد لنفوذ الوعيد تعظيما للمقام ورعاية لحرمة الإسلام، لنفوذ الوعيد تعظيما للمقام ورعاية لحرمة الإسلام. ومعنى جثى جهنم جمع جثوة بضم الجيم، وتفتح وتكسر أيضا، فيقال جثوة وجثوة وجثوة، وهي الحجارة المجموعة، وهي الحجارة المجموعة. فجعله بمنزلة الحجارة المجموعة في النار. ويروى أيضا من جثى جهنم، من جثى جهنم أو من جثي جهنم، الأولى جثى والثاني جثي جهنم، ويروى أيضا من جثي جهنم، وهي جمع جاث، وهي جمع جاث، والجاثي هو المنتصب قائما على ركبتيه، والجاثي هو المنتصب قائما على ركبتيه. فإذا انتصب العبد قائما بالارتفاع على ركبتيه سمي جاثيا. وثالثها في قوله: فادعوا بدعوى الله الذي سماكم، فادعوا بدعوى الله الذي سماكم، المسلمين والمؤمنين عباد الله، وهو أمر بلزوم دعوى الله، وهو أمر بلزوم دعوى الله التي سمى بها، التي سمى بها عبادة، كالمسلمين والمؤمنين وعباد الله. والأمر للإيجاب، والأمر للإيجاب، وهو يستلزم حرمة مقابلها، وهو يستلزم حرمة مقابلها من دعوى الجاهلية، لأنها خروج عن دعوى الإسلام. والدليل الثالث حديث: فإنه من فارق الجماعة شبرا، الحديث متفق عليه من حديث ابن عباس رضي الله عنه. ودلالته على مقصود الترجمة ما سبق ذكره من كون مفارقة الجماعة، ما سبق ذكره من كون مفارقة الجماعة من دعوى الجاهلية، وأنها خروج عن دعوى الإسلام، وأنها خروج عن دعوى الإسلام. وتوعد من مات كذلك بالموت ميتة جاهلية دال على التحريم، وتوعد من مات كذلك بالموت ميتة جاهلية دال على التحريم. والدليل الرابع حديث أبي دعوى الجاهلية وأنا بين أظهركم، وهذا الحديث يروى بهذا اللفظ مرسلا عن زيد بن أسلم، يروى بهذا اللفظ مرسلا عن زيد بن أسلم عند ابن جرير في تفسيره، وفيه قصة وإسناده ضعيف. ما معنى مرسل؟ ما معنى الحديث المرسل؟ هذا سلطان يعني ها. ما سقط رجل بعد التابعة، يعني ما أضافه التابعي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، هذا يسمى مرسل، وحكمه الضعف. ذكرنا بيت في ضبط هاي شيخ جعفر، أحسن، وأشرت إلى ذلك نظما بقولي ومرسل الحديث ما قد وصف. اكتبوا لا تطلعوني، اكتبوا ومرسل الحديث ما قد وصف، ومرسل الحديث ما قد وصف برفع تابع له وضعف، برفع تابع له وضعف، ومرسل الحديث ما قد وصف برفع تابع له وضعف، ومرسل الحديث ما قد وصف برفع تابع له وضعف. هذا يجمع بين مسألتين وهو بيت واحد، المسألة الأولى حد المرسل يعني تعريفه، والمسألة الثانية حكم المرسل أنه ضعيف. والمعروف في الحديث المذكور في الصحيحين أنه صلى الله عليه وسلم قال ما بال دعوى الجاهلية، ما بال دعوى الجاهلية، وليس عندهما وأنا بين أظهركم، وليس عندهما وأنا بين أظهركم. روياه من حديث جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في غزاة فكسع رجل من المهاجرين رجلا من الأنصار، يعني ضربه على مؤخرته، فقال الأنصاري يا للأنصار، وقال المهاجري يا للمهاجرين، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما بال دعوى الجاهلية، وليس عندهما وأنا بين أظهركم. ودلالته على مقصود الترجمة في إنكاره صلى الله عليه وسلم، ودلالته على مقصود الترجمة في إنكاره صلى الله عليه وسلم على من دعا بدعوى الجاهلية، على من دعا بدعوى الجاهلية، وتغيضه من فعلته، وتغيضه من فعلته المفيد حرمتها، المفيد حرمتها. ووجه دعوى الجاهلية في قول الصحابي الأنصاري يا للأنصار وقول الصحابي المهاجري يا للمهاجرين ما وقع منهما من عقد الولاء والبراء عليها، ما وقع منهما من عقد الولاء والبراء عليها، فعقد الأنصار ولاءهم على أنصاريتهم، وعقد المهاجرون ولاءهم على هجرتهم، فوقعت المنافرة والمشاقة بين الفريقين، وكان ذلك موجبا قوله صلى الله عليه وسلم ما بال دعوى الجاهلية. ثم ذكر المصنف رحمه الله كلام ابن تيمية الحفيد في حقيقة دعوى الجاهلية، وهو بمعنى ما تقدم ذكره أن الجاهلية هي الانتساب إلى كل ما يخالف ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، فمن وقع منه ذلك فقد دعا بدعوى الجاهلية. فمن انتسب إلى بلد أو جنس أو مذهب أو جماعة أو حزب أو تنظيم أو هيئة أو لجنة أو مجلس فيما يخالف ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم فقد انتسب إلى دعوى الجاهلية، لأن نسبة المسلمين هي إلى أسمائهم الدينية، فإذا وقع الانتساب إلى غير أسمائهم الدينية كان ذلك الانتساب من دعوى الجاهلية. فمثلا إذا قال الإنسان أنا سعودي، هذا من انتساب الجاهلية أم لا؟ من انتساب الجاهلية. طيب يقول أخونا صالح، يقول إذا كانت من باب التعريف فليست من دعوة الجاهلية. ليش؟ لأن هذا باب النسبة عند العرب، لأن هذا باب النسبة عند العرب، اللي درس منكم النحو في الألفية باب النسب. وش يقول؟ يا أن كي الكرسي زاد للنسب، يعني مكة ينسب لها ماذا؟ مكي، والمدينة مدني. فإذا قال سعودي يريد التعريف بنفسه بالانتساب إلى بلد اسمه السعودية كان ذلك جائزا، ليس من دعوة الجاهلية. فإن انتسب وقال أنا سعودي على إرادة أن له رتبة ليست لغيره من المسلمين فهذه من نسبة فهذه من نسبة الجاهلية التي لا تجوز. وإذا قال المرء في بلد فيه جماعة منتظمة تحت ولي أمر أنا من جماعة كذا أو من جماعة كذا، فإن انتسابه من دعوى الجاهلية، لأن جماعة المسلمين المنتظمة في بلد هي واحدة وليس في الإسلام جماعات. فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما أخبر عمن ينجو قال هي الجماعة، فهي جماعة واحدة، فالانتساب إلى غير تلك الجماعة العامة للمسلمين هو من دعوى الجاهلية. وقد وهبنا الله سعة الإسلام، فلا ينبغي أن نضيق على أنفسنا بالانتماءات إلى خلاف ما جاء به الشرع. فإن الأمر كما أخبر البشير الإبراهيمي بأن تلك الانتماءات الضيقة تجمع كدرا وتفرق هدرا، تجمع كدرا وتفرق هدرا، والله سبحانه وتعالى قد أنعم علينا بما ليس بهدر ولا كدر، وهو الانتساب إلى الأسماء الدينية التي سمانا بها ربنا سبحانه وتعالى ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم، فأغنانا ما سمانا به الله عما يسمينا به من سواه. وإذا كنت تستغني باسم أبيك الذي سماك به فتسمي نفسك محمدا أو عليا أو حسنا أو حسينا، فإنه أجدر بك أن تستغني بما سماك الله به، إذ سماك مسلما أو مؤمنا أو عبدا أو مطيعا أو غيرها من الأسماء الدينية، وتترك ما سواها. وهذا آخر البيان على هذه الجملة من الكتاب، ونستكمل بقيته بعد صلاة العصر بإذن الله تعالى. والحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه أجمعين.